بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله: التسعة أمكنة الدراري ومقامها وبيوتها وأيامها. التسعة لفلك كان القمر منها بتال نوتان أكبر فيه عطارد وجيم زهرة وجيم زهرة للشمس دار لنجم حمرة بالريخ والسدس مشتر زحال في سابع والغير في الثمين حل. يعني أن الأفلاك التي خلق الله في العالم العلوي هي تسعة أفلاك، وحقيقة الفلك كما قال بعضهم جسم لطيف مستدير الشكل مشتمل على أجرام ثقيلة نورانية تتحرك بحركته دائما، وتلك الأجرام هي الكواكب. وقوله قال الناظم رحمه الله: كان القمر منها بتالنا، أعني أن القمر مكانه هو الفلك الذي يلينا وهو سماء الدنيا، فلا يلينا من هكذا. إذن وتان أكبر فيه عطارد كذلك وجيم زهرة، والفلك يعني الفلك الثاني فيه عطارد، والفلك الثاني فيه عطارد عفوا، والفلك الذي يليه فوقه وهو أكبر منه فيه وجيم زهرة وفيه زهرة للشمس دالون، يعني أن الشمس في الفلك الرابع فوق هذه الدوائر والأفلاك. وهذه نجم الحمرة، والفلك الخامس فيه نجم الحمرة وهو المريخ، والسادس مشترين، والفلك السادس فيه مشترين وهو أكبر من هذه الدوائر من هذه الأفلاك. وزحل في الفلك السابع وهو أكبر وهو أكبر. والغير في الثامن حل، والغير حل وقع يعني كان وحل في الثامن، يعني والغير هي الكواكب والمنازل والبروج والكواكب الثابتة في الفلك الثامن هكذا في الفلك الثامن. والتسع فوقهما فوق الجميع يدور بهما من المشرقي إذا المغربي. وهذه الأفلاك الثمانية تدور من المغربي إلى المشرقي، ويدور بمدى الفلك الثامن وما تحته. المهم الأفلاك الثمانية تدور من المغربي إلى المشرقي بالحركة الذاتية، ويدور بهما من المشرقي عكس الذاتي من المشرقي إلى المغربي الفلك التاسع بحركة قصرية وقهرية كما علم ذلك هكذا. وسيذكره الناظم إن شاء الله الفلك التاسع في آخر المنظومة إن شاء الله عند ختم المنظومة عند انتهاء هذا النظم إن شاء الله هكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.